بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فهذه متابعة في سلسلة نور التبيان في تفسير سورة آل عمران في حلقتها السادسة. في هذه الحلقة مراجعة سريعة، متابعة سريعة حول قول الله سبحانه: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ينهى الله جل جلاله أولياءه المؤمنين أن يتخذوا الكافرين أولياء بالمحبة والنصرة من دون المؤمنين، وبين أن من يتولهم فقد برئ من الله وبرئ الله منه، إلا أن تكونوا ضعافا خائفين فقد رخص الله لكم في مهادنتهم اتقاء لشرهم حتى تقوى شوكتكم ويحذركم الله نفسه، فاتقوه وخافوه وإلى الله وحده مرجع الخلائق للحساب وللجزاء يوم يقوم الناس لرب العالمين. صفوة القول في هذه القضية، وهي أثرى قضية في القرآن الكريم بالنصوص، لا تكاد تجد سورة من سور القرآن إلا وفيها حديث عن الولاء والبراء، إما تصريحا وإما تلميحا. محبة أهل التوحيد والإيمان وكراهية أهل الاعتداء والشرك والعصيان، لا سيما بعد إقامة الحجة والبرهان، من معاقد الإيمان. الأصل أن المسلم لا يبذل حبه وولاءه ولا بغضه وبراءه إلا في الله عز وجل، فهو يحب أولياء الله ويواليهم ويبغض أعداء الله ويعاديهم، ولا يكون ولاؤه وبراؤه إلا على أساس الإيمان والطاعة. في جملة معاقب للقول في هذه القضية: الله هو الولي، موالاة الله عز وجل، فالله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أم اتخذوا من دونه أولياء، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، ففي ولايته وطاعته غنية وكفاية عن طاعة أعدائه وموالاتهم، وموالاته تقتضي إيثار محابه على محاب غيره. المسألة الثانية: موالاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإيثاره وإيثار محبته على محبة النفس والوالد والولد. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن السنة المطهرة حديث أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. ومن مقتضيات محبة الله ومحبة رسوله محبة المؤمنين من عباد الله ونصرتهم في الدين وإعانتهم على إقامته. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. وعلى التوازي وجوب البراءة من الباطل والمبطلين، وهذا مما استفاض ذكره في نصوص الوحيين قرآنا وسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، بل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. لكن هذه المفاصلة إنما تكون بعد البلاغ وإقامة الحجة، فإن منطق الدعوة يقتضي تألف من ندعوه واستمالة قلبه وشرح صدره للإسلام بإذن الله عز وجل، وقد جعل الله للمؤلفة قلوبهم سهما في أموال الزكاة. أيضا من معاقد القول في هذه القضية التفريق بين المفهوم الشرعي للولاء والمفهوم الفطري للبراء، المفهوم الشرعي والمفهوم الفطري. المولاة المحرمة للكفار محبة الكافر لكفره أو إعانته عليه بوجه من الوجوه، هذا لا يتنافى مع الحب الجبلي والطبعي لبعض من غير المسلمين. شخص يحب زوجته وإن كانت كتابية، هذه المحبة الجبلية لا تتنافع مع عقيدة الولاء والبراء. يحب أولاده محبة فطرية حتى وإن كانوا على غير الإسلام، لا يستطيع أن يدفع عن قلبه محبتهم غريزة وجبلة، لكن يبغض ما هم عليه من الكفر ويبغض ما هم عليه من الشرك والفسوق والعصيان. حتى النصرة المسلم لا ينصر كافرا على مسلم، لكن لا ينصره عليه من الناحية الشرعية، لكن لو اعتدى مثلا، لو عنده زوجة كتابية واعتدى عليها جاره المسلم مثلا وأراد أن يقتحم بيته وأن ينتهك عرضها، يدفعه عنها ويدرأ حرابته ويدفع صياله وإن كان فيه نصر لها وهي على غير الإسلام، ضده وهو على الإسلام. ولهذا قال الله تعالى لنبيه: ولا تكن للخائنين خصيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. وقد كان المتهم في هذه القضية الذي يعني تنزلت الآية لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الدفاع عنه كان من المنتسبين للإسلام حتى ولو ظاهرا، وكان الطرف الآخر كان على غير الإسلام ظاهرا كان من اليهود. لكن العدل قيمة مطلقة لا تتأثر بدين الخصوم ولا بلسانهم ولا بلونهم. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. ولهذا نصر عمر بن الخطاب القبط المصري على ابن عمرو بن العاص، هذا قبطي وعمرو بن العاص أحد الصحابة، فعندما ضرب ابنه قبطيا مصريا قال: أتسبق ابن الأكرمين؟ يبلكني في الحج، وده الصوت وقال له: اضرب ابن الأكرمين. ولما ضربه قال له: نزع العمامة من على رأس عمرو بن العاص وقال: أجر الصوت على رأسه فإنما بسلطانه ضربك ولده. قال له: حد كفاية، أنا أخذت حقي ممن استطال علي. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نمضي مع بعض جزئيات هذه القضية. هل يشرع الدعاء على المخالفين في الدين؟ أحيانا في مسائلنا ندعو على جنس اليهود، جنس النصارى، جنس الكفرة. الكفار غير المسلمين ليسوا سواء. نعم يشرع الدعاء على الظلمة والمعتدين والمحاربين، لكن يشرع الدعاء بالهداية للمسالمين ويحزم الجملة البر والقسط المشروع في التعامل معهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا على المحاربين: اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف. ودعا لغيرهم، دعا لأم أبي هريرة: اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. فدعا على المحاربين ودعا لغيرهم أن يهديهم الله وأن يشرح صدورهم للإسلام فيفرق بين هذا وبين ذاك. بارك الله فيكم. يوم الأحزاب مثلا دعا على بني قريظة، كانوا في مقام العدوان والخيانة، شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. في مقام العدوان والحرب على الله ورسوله والخيانة للنبي صلى الله عليه وسلم ولجماعة المسلمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طبعا الآية تقول إلا أن تتقوا منهم تقاة، فتجوز مصانعة القوم ومداراتهم عند غلبة شوكتهم وعند الخوف من فتنتهم. فمن خاف في بعض البلدان والأوقات من شرهم فله أن يتقيه بظاهره لا بباطنه ونيته. وقد روى البخاري قول أبي الدرداء: إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. والتقية بالقول وليست بالعمل. بارك الله فيكم. والناس في هذه القضية ليسوا سواء. المحاربون ليس لهم من الموالاة سهم ولا نصيب، المسالمون لهم البر والقسط وليس لهم من الموالاة الدينية نصيب، وأهل الإسلام الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا لهم جزء من الموالاة بحسب طاعتهم لله، وجزء من المجافاة والبراء بحسب معصيتهم لله عز وجل. من تأمل في سيرة السلف الصالح وجد كيف انتصرت عقيدة الولاء والبراء عندما افترق السبيلان والتقى الصفان. أبو عبيدة يقتل أباه يوم بدر لأنه استحب الكفر على الإيمان. عبد الله ابن عبد الله ابن أبي ابن سلول يقف على باب المدينة شاهرا سيفه مانعا أباه من دخول المدينة، عندما قال أبوه القولة الفاجرة التي قصها علينا القرآن الكريم: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ويقصد بالأذل النبي عليه الصلاة والسلام، وأخذ يحرض أهل المدينة على النبي، يقول لهم: هذا ما فعلتم بأنفسكم يا أهل المدينة، أحللتموهم دياركم وقسمتموهم أموالكم، وها هم اليوم يكاثرونكم، والله ما نحن وجلابيب قريش إلا كما قال الآخر: سمن كلبك يأكلك، جوع كلبك يتبعك، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. فوقف ابنه بسيفه، فلما جاء يدخل قال: قف وراءك، ارجع، والله لا تعلمن اليوم من هو الأعز ومن هو الأذل، إن الأعز هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن تستطيع أن تدخلها إلا بإذنه. فهذا موقف إيماني في لحظة من لحظات انتصار الحق على الباطل داخل النفوس. ومصعب ابن عمير عندما يرى أحد الصحابة يشد وثاق أخيه وتلفت له آملا أن يشعله ولا يوصيه، فقال لمن يأسره: أشدد وثاقه جيدا فإن أمه غنية، أشدد وثاقه جيدا فإن أمه غنية. قال: هذه وساطك بي يا أخي؟ قال: إنهم إخوتي دونك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وذكرنا أن النهي عن الموالاة الكافرين المعتدين لا تتنافى مع التسامح المشروع لمن يستحقه، ومن صور هذا التسامح الدعاء لهم بالهداية، ادخلهم المساجد للمصلحة وللحاجة، الإهداء لهم وقبول هداياهم وقبول دعوتهم، تعامل معهم بيعا وشراء وعيادة مرضاهم والتصدق عليهم والإحسان إليهم، كل هذا، بل التبرع بالدم لغير المسلم، على هذا فتوى مرجعيات شرعية كبرى بجواز التبرع بالدم للمسلمين لأهل الإسلام من غير المسلمين. طيب، هذا ما تيسر التعليق به على هذه الآية، ونكمل بإذن الله تعالى شوية اليوم مع قول الله سبحانه وتعالى. نعم، قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض، والله على كل شيء قدير. إن تكتموا شيئا مما استقر في قلوبكم من موالاة الكفار ونصرتهم أو تظهروا ذلك، لا يخفى على الله من ذلك شيء، فإن علمه محيط بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لو كان كيف يكون. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر حاضر، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ما مضى ولا أن ما يخفى عليه يغيب. وإن امرؤا قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب. الذي له 50 سنة بيمشي إلى ربه، الرب يوصل. وإن امرؤا قد سار 50 حجة إلى منهل من ورده لقريب. نعم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله تعالى وليس متبعا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أنه كاذب في دعواه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا محال في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. في كل يوم يبتديك بنعمة منه وأنت لشكر ذاك مضيع. وقيل أن هذه الآية أنزلت في قوم قالوا نحب ربنا، فأمر الله نبيه أن يقول لهم إن كنتم صادقين فيما تقولون فاتبعوني يحببكم الله. وقال آخرون بل هذا أمر من الله جل وعلا أن يقول نبيه لنصارى وفد نجران زعموا ما زعموا في عيسى، نحن نحب ربنا نعظم ربنا، فزعموا أن قولهم في عيسى من تعظيم الله عز وجل. قال قل إن كنتم تحبون الله كما تزعمون فاتبعوني، فأنا رسول الله الذي يدلكم على الله والذي يقودكم إلى طريقه ويبين لكم محبه ومساخطه، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. آخر آية قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. فدل على أن مخالفة الرسول في الطريقة كفر، والله لا يحب من اتصف ذلك من اتصف بذلك، وإن زعم في نفسه أنه يحب الله ويتقرب إليه. سبيل واحد للهداية، سبيل واحد إلى الجنة، طريق واحد إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. لقد أخذ الله ميثاق النبيين جميعا إن أدركوا زمان محمد أن يتبعوه وأن ينصروه، وأن يأخذوا الميثاق على أقوامهم إن أدركوا زمان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبعوه وأن ينصروه، فإن تولوا عن طريق النبي محمد فإن الله لا يحب الكافرين. ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة من يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي ويتبع الذي جئت به إلا كان من أهل النار. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر بهذه الحلقة. إن شاء الله نلتقي بكم في حلقة الغد إذا أحيانا الله وأحياكم. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته.